السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن يوم بدر: وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع عدوهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فيه بيان لأمر ألا وهو التوطئة للشيء بالرؤية الصالحة. فكثيرا ما يوطأ للشيء بالرؤية الصالحة التي تطمئن أهل الإيمان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح. قد قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي أنها لم تكد تكذب، أي أنها تتحقق. فمن المطمئنات التي طمأن الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بين يدي غزوة بدر: رؤى طيبة أراه الله إياها. والتوطئات عليها جملة من الأدلة في كتاب الله في سنة رسول الله. التوطئات للأمور شيء محمود عليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. هنالك التوطئة للزواج بالخطبة، هناك التوطئة للزواج بالخطبة، والتوطئة للبيع والشراء برؤية الشيء المباع أو الذي يراد بيعه والذي يراد شراؤه، وكذلك التوطئة للمصيبة قبل وقوعها ببيان ما ورد في الصبر على المصائب من أجل. قد وطأ النبي لابنته فاطمة رضي الله عنها لما استشعر أن أجله قريب، قال: يا فاطمة، إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في كل عام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فوطأ لها النبي صلى الله عليه وسلم ومهد لها. وكذلك كان من التوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمه إلى المدينة الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج، فأرهقت هذه الحروب الأوس والخزرج، فالتمسوا فرجا فالتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم لما بعثه الله سبحانه وتعالى. وكانت توطئة أيضا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وللفت أنظار أهل الجزيرة إلى مكة وأهلها وربوعها، كان عام الفيل توطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تدليل على تعظيم البيت الحرام. فمن التوطئة لغزوة بدر قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وهنا يتأتى سؤال مهم في باب هل رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي أم أنها ليست بوحي؟ رؤيا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هل هي وحي أم ليست بوحي؟ هذه مسألة دب إليها النزاع، فمن العلماء من قال هي وحي، لأن إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر، فكان أمرا له بذبح ولده في رؤيا رآها. بذلك قال عبيد بن عمير التابعي الجليل قال رؤيا الأنبياء وحي، وتلا إني أرى في المنام أني أذبحك. ومن العلماء من قال لا يستلزم أن تكون وحيا، وإن كانت حقا لكن لا يستلزم أن تكون وحيا. قالوا ومن الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها رأيتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، يعني في لفة من حرير، وقال هذه زوجتك، فكشفت عنك فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، أي إن كانت هذه رؤيا من عند الله ستتحقق. فدل هذا التعليق في قوله إن يكن هذا من عند الله يمضي على أنها قد تكون من عند الله وقد لا تكون من عند الله، أو قد تكون وحيا قد لا تكون. وبهذه الآية أيضا إذ يريكهم الله في منامك قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المشركين في الرؤيا رأى عددهم قليلا، وهم في الحقيقة كانوا أكثر من أهل الإسلام، فهم كانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، كانوا ثلاثة أضعاف المسلمين. قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وكون النبي رأهم قليلا حتى يتجرأ أصحاب النبي على القتال، وحتى يتشجع أصحاب النبي على القتال، وحتى يقدموا ولا يترددوا، حتى يقدموا على قتال عدوهم ولا يترددوا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لو أخبر النبي أصحابه أن أهل الشرك عددهم كثير لحصل التخوف، حصل التخوف من لقاء العدو، ولكن رأى النبي المشركين قليلا في الرؤيا فلذلك تشجع أصحابه على الإقدام، ورفع الله عنهم الخلاف والشقاق، إذ الله قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، أي عليم بالنفوس وما يعتريها. وكلمة ذات الصدور يراد بها الأمور اللصيقة للصدور التي لا يكاد الشخص يخرجها حتى لنفسه، الأمور التي يبالغ الشخص في كتمانها، فأحيانا حتى لا يريد أن يسترجعها على باله ولا على خاطره، فضلا عن أن يبثها للناس. فذات الصدور الأمور الملاصقة للصدور التي يكتمها الشخص ويبالغ في كتمانها حتى إنه لا يريد أن يستذكرها هو نفسه فضلا عن كونه يبثها لغيره. في الأمور المبالغ في كتمانها قال تعالى ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فأحيانا ترى رؤيا مطمئنة وإن كانت هذه الرؤيا على غير الحقيقة الظاهرة أحيانا كانت على غير الحقيقة الظاهرة أحيانا. وهنالك في حالات كثيرة اختلافات بين ما يرى في الرؤيا من ناحية الحكم الشرعي وبين ما يرى في الظاهر. ولعل من أمثل الاستدلالات لذلك كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وقال رأيت عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره، عليه ثوب يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الذي يجر ثوبه في اليقظة ليس هذا الجر دليلا على دينه، بل هو دليل على قلة الدين في اليقظة، لأن الإسبال مخالفة. ولكن في الرؤيا كان دينا سابغا والله أعلم. فعلى مؤولي الرؤيا ومعبريها أن يتفطنوا لمثل ذلك، وأن يؤولوا الرؤيا تأويلا حسنا يستفيد منه الرائي أو الذي رؤيت له تلك الرؤيا والله أعلم. قال تعالى ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. في الواقع المشركون كانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، ومع ذلك رأى المسلمون أهل الشرك قليلا. فيمكن إذن أن يكون العدد الذي أمامك كثير ولكن يقلل الله في عينك، ويمكن أن يكون الشخص الذي أمامك قوي جدا ومهاب في الناس ولكن يسقطه الله من نظرك فتراه ضعيفا ولا ترى له هيبة ولا إكراما ولا إجلالا، كما ورد عن العز بن عبد السلام يرحمه الله لما طرقت عليه الشرطة الباب وكانوا يهددونه بالقتل، فخرج عليهم وثبته الله على الحق، على كلمة الحق في هذه المقامات، يقول رأيتهم في عيني كالذباب. فتكلم بما يملي عليه دينه، وصغر هؤلاء الأقوام في عينه، وكل ذلك بتدبير الله سبحانه. أحيانا القوم أمامك كثيرون ولكن يقللهم الله في عينك، أحيانا هم قليلون ولكن يكثرهم الله في عينك، أحيانا الشخص ضعيف لكن يقويه الله في نظرك، أحيانا قوي لكن يضعفه الله في نظرك. فالمرد في ذلك إلى الله سبحانه. قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، حتى تتجرؤوا عليهم وحتى تشنوا الحملة عليهم وتشدوا عليهم، ويقللكم في أعينهم حتى يتجرأ أهل الشرك على القتال، لأنهم لو رأوكم كثرة لفروا وهربوا من البداية، ولكن حتى يتجرأوا فيصابوا بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا في القتال، وعند أيضا لقاء أي باغ وأي ظالم يلزمك أن تتثبت، أن تثبت وأن تعتصم بالله. إذا ابتليت بأي شيء عليك أن تثبت وأن تعتصم بالله، وتعرف أن ما يواجهونك بشر، وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم كشف ضر ولا جلب نفع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويشرع الذكر عند لقاء العدو، يشرع الذكر عند لقاء العدو، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما حصله، وكان قد تأهب لمناظرة بعض النصارى في الأسكندرية، بعض النصارى الذين يلقون الشبهات ويريدون الشبهات، تأهل لهم وتسلح بذكر الله عز وجل وبالاستغفار من الذنب الذي قد يسلط عليه عدوه، فأكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله عز وجل تأهبا واستعدادا للقاء العدو الذي سيناظره. فالعدو يتسلط عليك أحيانا بذنبك، فإذا أكثرت من الاستغفار فالله يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا. هذا أمر الله لنا بالاجتماع وعدم الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تنازعتم فشلتم وضعفت قواكم، وهذا واضح. هذه الآية لنا جميعا أيها الإخوة، ولذلك علينا جميعا أن نسعى جاهدين لجمع صف المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا إعمالا لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما وصل بالمسلمين إلى ما هم عليه الآن إلا بسبب الفرقة والاختلاف. تسلط عليهم الشراذم، تسلطت عليهم الشراذم والعياذ بالله. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا يخفى عليكم أن من أسباب النزاع وأسباب الاختلاف الجهل، الجهل سبب عظيم من أسباب الاختلاف. ولقد قال الله في شأن أقوام بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. وقال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. معرضون بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، يظنونك على خطأ. فإذا رفع الجهل اقتربوا بإذن الله. من أسباب الخلاف الجهل، من أسباب قلة الصبر الجهل. قال الخضر لموسى عليهما السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فكثيرا ما يكون من أسباب الخلاف والشقاق والفرقة الجهل، ولو ارتفع الجهل لارتفع الخلاف في كثير من الأحيان، خاصة في أوساط أهل الفضل وأهل الصلاح الذين يحبون الله ورسوله. إذا ارتفع الجهل ارتفع معه خلاف كثير، فالمسلمون يحبون الله ورسوله. من أسباب الاختلاف أيضا التحاسد والتباغض والهوى، هذا سبب أيضا من أسباب الاختلاف. قال تعالى في شأن يهود: أما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي تحاسدا وتطاولا من بعضهم على بعض. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. لذلك جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل وفي كتاب الله نصوص متعددة تنهى عن الفرقة وتنهى عن الاختلاف، فإذا لم نمتثلها نحن من يمتثلها ونحن المسلمون؟ جاءت نصوص متعددة في كتاب الله تنهى المسلمين عن الاختلاف، تنهاهم عن الفرقة. ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يختلفون في آية لتفسير بعض الآيات، فخرج مغضبا محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم يقول: وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب، ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل؟ وكان عبد الله بن عمرو بن العاص معتزلا لم يدخل في هذا الخلاف. ولقد ورد في الباب باب النهي عن الاختلاف: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولا يخفى عليكم أن العصبيات والتحزبات تمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بالمسلمين أن يكونوا ضحايا لهذا التشرذم الذي يعتري البلاد، فتجد المدينة الواحدة انقسمت أقساما وتسمت بأسماء وتحزبات وتجمعات، والكل يحذر من الآخر والكل يزايد في الآخر، ويأتي عالم يدرس ليس على شرط جماعتك فلا تحضر له، وما يقول إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد البلدة الواحدة فيها فئات وجماعات متناحرة، وكل ينصب أميرا وكل يسمع لأميره ويطيع، ويفارق المسلمين بهذا التقسيم المذموم الذي يفرق الشمل والجمع. لا يخفى عليكم أن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم إبان رجوعه من بعض الغزوات نزل منزلا فتشاجر مهاجري مع أنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال الأنصاري: يا للأنصار. فدعا المهاجري المهاجرين ودعا الأنصاري الأنصار، فاجتمع لهذا فئام من قومه ولهذا فئام، فتضاربوا فيما بينهم، فسمع النبي بالمقال فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها وإن كانت الدعوة بيال المهاجرين، كانت الدعوة بيال الأنصار، لكن لما فرقت الشمل والجمع قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فأي دعوة تمزق أمة محمد ويتحزب يمزق أمة محمد نتن بوصف النبي له بأنه نتن، إذ قال دعوها فإنها منتنة، مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمور فمذهبيات اعترت أمة محمد مزقتها، هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا مالكي وهذا حنفي إلى غير ذلك، ولو كان يعملون بهدوء وتفاهم لوجهات النظر لكان الأمر أقرب، ولكن عصبيات مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذا القوميات، هذا مصري وهذا ليبي وهذا أردني وهذا سوري، افترض أن نجني من وراء ذلك التعارف كما قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا نجني عصبيات، لا نجني قوميات بغيضة تمزق شمل أمة محمد. وكانت هذه الفرقة، وكانت هذه الاختلافات مما يتوجع منه سلفنا الصالح الأولون، يتوجعون من الفرقة والاختلاف، حتى قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى أبيات شعر يتوجع فيها من أهل زمانه الذين ناصبوه العداء وهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فناصبه أهل بلده العداوة لتحرره من المذهبية والعصبية ولاتباعه الدليل الوارد عن رسول الله فحسب، بل ومن الكتاب العزيز كذلك. فقال في أبيات شعر يتوجع فيها من أهل قوم من أهل بلده ومن قومه الذين ناصبوه العداء لاتباعه الدليل، يقول وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها، أي مذاهب من أراد أن يخالف بعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، أي بأنياب الحيات والعقارب والأسود، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمد، أي كي يكرهه الناس الذين يحبونه، فيرميه آل النصب النواصب الذين يعادون آل البيت يرمونه بالرفض، يقولون له أنت رافضي، فيرميه آل النصب بالرفض فرية، ويرميه آل الرفض بالنصب والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. كان يتوجع من العصبيات التي تقلق إذا لم تدخل في حزب أو تدخل في جماعة أو تدخل في مذهب، أهل المذهب يعادونك ويصبون عليك صياط اللوم والتأنيب والطعن في عرضك وفي منهجك، وليس لك ذنب سوى أنك تتبع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبيات جديرة بأن تعاد، يقول وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمد وليس له ذنب فيرميه آل الرفض بالنصب فرية ويرميه آل الرفض بالنصب والجحد يرميه آل النصب بالرفض فرية ويرميه آل الرفض بالنصب والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. ويقول الآخر، يقول الآخر: وإن كان كتم مذهبه وليس الكتمان بمحمود في جل الأحوال، يقول: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. أن الشافعي من مذهبه إباحة التزوج بالبنت من الزنا، يعني إذا زنى شخص بامرأة فولدت بنتا عند المذهب الشافعي الإباحة أو الكراهية، إباحة مع الكراهية. إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. جدير منا جميعا أن نتبع قول الله وقول رسول الله، وأن نؤاخي أهل الإسلام: يحب المطيع لله ولرسوله، والذي لا يطيع الله ورسوله يعامل بقدر ما فيه من العصيان، ويرشد بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن أبى إذا هجرناه نهجره لله، لا لأهواء ولا لأغراض ولا لأعراض. فالجدير بالجميع أن يلتفوا حول كتاب الله وسنة رسول الله، فلا تكن يد تبني وأخرى تهدم. كيف يتحقق للمسلمين ما يربون إليه من رضا الله سبحانه؟ وبعض الأيدي تبني وتشيد للإسلام مجدا تليدا، وأخرى تهدم ذلك البناء. أنت تلقي تعلم الناس قول الله وقول رسوله، وآخر يطعن فيك ويزاهد في المنهج قال الله قال رسوله. فالجدير امتثالا لأمر الله، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العدو يتسلط علينا بسبب الفرقة، بسبب الاختلاف، بسبب الذنوب أيضا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، أي على أمر الله وأمر رسوله، واصبروا أيضا على كل الابتلاءات، واصبروا عند لقاء العدو. الصبر هنا عام، صبر عند لقاء العدو. ومن ثم قيل في شأن الأنصار إنهم صبر عند اللقاء، وصبر على أذى المؤذين، وصبر على جهالات الجاهلين، وهذا من أشق أنواع الصبر. وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومريد الصبر عليه أن يسأل الله الصبر، فمهما حاولت أن تتصبر لن تستطيع إلا إذا صبرك الله. ولذلك نرشد إلى هذا المعنى في قول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. هذا المعنى يلزمنا أن نسأل الله العون على الصبر، بمعزلنا عن عون ربنا لن نستطيع أبدا أن نصبر. هذا المعنى فهمه صادق الوعد إسماعيل عليه السلام لما عرض عليه أبوه ما رأى قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعلينا أن نسأل الله الصبر، وليس الصبر فحسب، بل وكريم الأخلاق عموما وجميل الأخلاق عموما. فالحليم حلمه من الله، الصبور صبره من الله، الحكيم حكمته من الله، كل ذي فضل فالمتفضل عليه هو الله سبحانه. واصبروا إن الله مع الصابرين، معية نصر ومعية تأييد، فضلا عن معية العلم والإحاطة. فلا يخفاكم أن أهل العلم قسموا المعية إلى معيتين: معية نصر وتأييد وهي لأهل الإيمان، ومعية عامة وهي مع الجميع، معية العلم والإحاطة. معية العلم والإحاطة، إذا قلنا أو ذكرنا قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، على خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم عموما سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار. فالمعية هنا معية علم وإحاطة، تفترق عن المعية التي في قوله: لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وبتأييده، عن المعية التي في قوله: إن الله مع الذين اتقوا. فلا يقال إن الله مع الكافرين معية تأييد، لكن يقال معية تأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فالمعية معيتان: معية نصر وتأييد، ومعية علم وإحاطة. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فالذي يريد أن يكون الله معه ثم أمور تفعل: أحسن فإن الله مع المحسنين، اصبر إن الله مع الصابرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي بطرا للحق، جحدا وإنكارا للحق، وتعاليا على الحق. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، لا تكونوا يا أهل الإسلام كأهل مكة الذين خرجوا من مكة للقتال جاحدين الحق، متعالين على الحق، منكرين الحق. لا تكونوا كهؤلاء، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي يراؤون الناس. فأهل مكة لما بلغهم أن عير أبي سفيان ستعترض وستسلب تجهزوا للخروج لاستنقاذ عير أبي سفيان، وبزعمهم حتى يسمع العرب عن قريش فلا يزال العرب يهابون القرشيين، فبلغهم أن عير أبي سفيان سلمت ولم تصب بسوء، فقالوا: قد خرجنا، لا بد وأن نصل إلى بدر حتى تغنينا القينات الجواري، وحتى نشرب الخمور، وحتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. كذا قالوا، فخرجوا متعالين مرائين للناس متكبرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان الخروج، زين لهم الشيطان الوصول إلى بدر، قيل لا بد وأن تصل إلى بدر يسمع بكم العرب ويهابونكم ولا يتجرأ عليكم محمد ولا أصحاب محمد. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، قال: لا غالب لكم اليوم من الناس. قيل إن الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، وقيلت أقوال أخرى، والأشهر أن الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي أناصركم. كان متمثلا في صورة سراقة بن مالك، قال: أنا جار لكم، مؤيد لكم، مقاتل معكم. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه، هرب سراقة بن مالك الذي تمثل الشيطان بصورته، ففي دليل على جواز تمثل الشيطان بصورة الإنسان. وهنالك أدلة كثيرة على هذا الموضوع، موضوع تمثل الشيطان بصورة إنسان. فمن الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة الفطر، وقوله للشيطان: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يتمثل الشيطان بصورة إنسان. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، يا أنتم الأقوى اخرجوا فأنتم الأقوى، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، الفئة المسلمة فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفئة الكافرة فئة كفار قريش، نقص على عقبيه أي ولى هاربا، وقال: إني بريء منكم. فقال: إني بريء منكم. وهذا حال الشيطان إذا وقعت الأمور، تبرأ من عابديه، تبرأ من مطيعيه، كما اتضح ذلك في سورة الحشر، إذ الله قال هنالك في سورة الحشر: إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هنا قال تعالى: فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. رأى ماذا؟ رأى جبريل يزع الملائكة، أي رأى جبريل يرتب صفوف الملائكة. وقد ورد بذلك خبر مرسل من مراسيل عبد الله بن كريز، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما رؤي منه يوم بدر. قيل فما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يدعو الملائكة. يعني رأى جبريل يرتب صفوف الملائكة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر رضي الله عنهما يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. أخذ العلماء من ذلك أمرا نافعا لنا في دنيانا، حاصله أن الملائكة إذا تنزلت هربت الشياطين. فالشخص إذا كان مضطربا اضطرابه بسبب الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ قيل تزعجهم إزعاجا. قيل تدفعهم إلى المعاصي دفعا. قيل تقلقهم إقلاقا. فإذا كان هذا صنيع الشياطين، فإذا ذكرت الله عز وجل تنزلت السكينة، إذا تلوت القرآن تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، فحصلت للقلب الطمأنينة، وحصل للقلب السكون، وحصل للقلب الهدوء، حصل للقلب الطمأنينة والسكون والهدوء. قال تعالى: فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يقولون عن أهل الإسلام غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هنا وقف لازم عند قولهم غر هؤلاء دينهم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. والتوكل هو الاعتماد، توكلت على الله، اعتمدت في أموري وفي قضاء حوائجي على الله عز وجل. اعتمدت على الله، توكلت على الله معناها اعتمدت على الله سبحانه وتعالى في تدبير أموري وفي قضاء حوائجي، استنصرت بالله، فالمعنى عام هاهنا. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هنا مقدر محذوف، وهنا يتفطن لهذا المعنى لأنه يتكرر كثيرا في كتاب الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. هذه اللفظة ولو ترى متكررة، فالمعنى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لرأيت منظرا بشعا مخيفا. لو رأيت أيها الإنسان الملائكة ويتقبض أرواح الكفار لرأيت منظرا مخيفا مزعجا، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. لو رأيت يا ابن آدم الكافر وقت الاحتضار والملائكة تتولى قبض روحه لرأيت منظرا مخيفا مزعجا مقلقا. رأيت ماذا؟ رأيت الملائكة تضرب الوجوه والأدبار، وفي الآية الأخرى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي لرأيت منظرا عظيما والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب الملائكة باسطوا أيديهم لذلك ولو ترى إذ وقفوا على ربهم إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت منظرا مخيفا مزعجا هنا مقدرات محذوفة في كل هذه الآيات مفهومة من السياق والله أعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فيه مقدر محذوف مفهوم من السياق ولأن القرآن نزل بلغة العرب ويتحمل ما تتحمله لغة العرب قال تعالى بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فيتحمل القرآن ما تتحمله اللغة ما دامت هناك أمور مقدرة تفهم إذن هذا وارد أيضا في كتاب الله قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا أي لرأيت منظرا شديدا لرأيت منظرا بشعا لرجعت عما أنت فيه من غي لعملت لهذا اليوم أعمالا ثم يأتي بعد ذلك وصف لما يحدث الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق على هذا الغرار والنسق آيات كثيرة جدا سواء في سورة الأنعام أو في سورة محمد في عدة سور من كتاب الله عز وجل يتأتى هذا المعنى للتذكير بمشاهد إما مشاهد يوم القيامة وإما مشاهد الاحتضار وإما المشاهد التي تحدث في القبر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا كل ذلك فيه تصوير لتلك المشاهد والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سائل يسأل إلى متى يمتد وقت العشاء إلى متى يمتد وقت العشاء جمهور أهل العلم على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فاستند الجمهور لهذا الحديث على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر وهذا الحديث استثنيت منه بالإجماع صلاة الفجر فإن وقتها يمتد إلى طلوع الشمس فقط أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فحمله الجمهور على وقت الفضيلة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة حتى ذاب شطر الليل والله أعلم هل الجلوس على كافيتيريا أو مطعم لشرب الشاي جائز؟ إذا كان هذا المكان يحوي أناسا فضلاء أو ليسوا بفساق أما أن تذهب إلى كافيتيريا وعليها فاسقات من الفتيات أو فساق من الشباب فتلك مجالس ينبغي أن يزهد فيها وأن تعتزل، وأن تعتزل فلا يليق بصالح أن يجلس في تلك الأماكن، ويعتبرها العلماء من خوارم المروءة. خوارم المروءة منها الأمور التي تخرم مروءتك، منها أمور ليست حراما ولكنها تخرم مروءتك لا تليق بك. فمثلا إذا أتى شخص من إخواننا الطيبين الملتحين السنيين بكيلو فسيخ وجلس في الطريق على الرصيف، وأتى البصل وجلس يطعن البصل ويكسر ويأكل فسيخ أمام الناس، الصنيع ليس بمحرم لكنه يخرم مروءة الشخص. فيسمي العلماء هذه الأعمال من خوارم المروءة. مثلا إذا شخص صالح مثل إخواني مشى في الطريق يلحس الآيس كريم ليس بحرام ولكنه ليس بموقر، ليس بموقر. تسمى هذه المسائل من خوارم المروءة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا مات الابن في حياة الأب هل يرث أبناؤه، أعني أبناء الابن من جدهم؟ لا يرث أبناء الابن إذا كان لهم أعمام. أما الوصية الواجبة فوصية سنة لا دليل عليها، لا دليل عليها، والدليل الذي استدل به لا لا يفيدها ولا يقويها. فالدليل الذي استدل به كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالوصية للوالدين منسوخة بحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه، والوصية للأقربين مستحبة ليست بواجبة. ومن الأقربون؟ الأقربون أعم من أن يكونوا الأحفاد، وليس في الآية تذكير بأنه يوصى لهم بنصيب الأبناء. والله أعلم. طالب غش في امتحانات في إحدى المراحل التعليمية ثم حصل على الشهادة، هل يجوز أن يعمل بها في المصالح الحكومية؟ يجوز أن يعمل بها إذا كان يتقن العمل، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتبع ما صنعه بالأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. ما حكم تحرك الشخص عند قراءة القرآن واهتزازه عند قراءة القرآن؟ هذه المسألة لم أحفظ فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوال السلف الصالح من الصحابة لم أقف على شيء فيها، لكن هناك فتاوى لبعض علمائنا المعاصرين دائرة بين الإباحة والمنع. فمن العلماء كالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يرى التحريم أو يرى المنع ويقول إن هذا من صنيع اليهود يهتزون اهتزازا شديدا عند القراءة، فكان يمنع من ثم. وبعض أعضاء اللجنة الدائمة في السعودية يرون الإباحة إذا كان ذلك يساعد القارئ على استرجاع ما يحمله من كتاب الله عز وجل، فالله أعلم. ما حكم قراءة المأموم مع الإمام؟ لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، إلا أن من العلماء كالبخاري رحمه الله استثنى الفاتحة في حديث ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا الحديث منازع في صحته، ألا هو لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ فمن العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، والكثيرون من أهل العلم على إعلاله، والله أعلم. هل يجوز تمثل الشيطان في صورة إنسان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا وارد وجائز ولا مانع يمنع منه، قد يكون الشيطان متمثلا بعد زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان، وقد حدث شيء من ذلك في أزمنة الصحابة والتابعين، أحتاج إلى مزيد لتحريرها وذكرها إن شاء الله. وفي هذا الصدد أيضا يرد القول أو الجواب على السؤال، إن بعض المفتين أفتى بوقوعه وحاد عن الجدة في الحقيقة، وهو هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ يعني هل يمكن أن ترى النبي الآن؟ فبعض المفتين المشهورين هنا في مصر يقولون بجواز إمكانية ذلك ووقوعه، وفي الحقيقة هذا شيء لم يرد عن سلفنا الصالح من الصحابة أو التابعين، ولكن وردت شبهة لا بد وأن تدفع لأنهم تمسكوا بهذه الشبهة. هذه الشبهة حاصلها أنهم الكلام أوله أن شيخا كبيرا من المشايخ المشهورين جدا في هذا الزمان، ومنهم الحي ومنهم الميت من أتباع المذهب الصوفي ذلك المذهب البغيض، سئل هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ هل يرى النبي يقظة؟ فالأول منهم أطرق برأسه قائلا، أطرق برأسه وصمت برهة ثم قال أنا لا أنكر أنا لا أنكر، والآخر سطر في كتبه أن هذا جائز الحدوث وممكن أن يقع أن ترى النبي الآن يقظة. قل أولا الرسول قد مات ولا شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، فكيف يتأتى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ استدلوا عن القائلون بذلك بحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قالوا هذا دليل على أننا إذا رأينا النبي في المنام سنراه في اليقظة. فكان من الأجوبة على هذا الحديث بهذه اللفظة، من الحديث روى بألفاظ وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح بعضها بعضا، يوضح بعضها بعضا. فالحديث روى بلفظ آخر في الصحيحين من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، ذلك لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة من أمثل التفسيرات له وأوجهها، من رآني في المنام فلكأنما رآني في اليقظة، يعني كأنك رأيت الرسول سواء بسواء، ذلك لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة حقيقة تكلم بها حتى مفتي شهير جدا في هذه الأزمان وكتبها في كتابه، ويقول متلطفا في تقرير مذهبه الباطل في هذه الجزئية، يقول إنك إذا ذكرت رسول الله كثيرا وصليت عليه كثيرا سترى يمكن أن ترى أمام عينيك، ولكن هذا لا يخاطب به من لا يدركون هذه الحقيقة. يقول الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم وانتهى أمره وسيبعث، الخصوصيات التي وردت للرسول بالنص حياته في القبر ونحو ذلك لا خصوصية، أما كونه يأتي الآن وترى هذا قول باطل ليس عليه مستند. ومن خطورة هذا المنهج الباطل، وقد رأيت ذلك بنفسي في مع بعض المتصوفة في منى، جلست رجلا من كبار الصوفية في السودان يوم التروية يوم الثامن من منى، فقال أنا تجذبنا الحديث بهدوء، وبعدين قال غدا إن شاء الله يوم عرفات سأكون العصر هنا في منى. فقل له لماذا تكون هنا في منى ونحن لن نتحرك أصلا من عرفات إلا بعد غروب الشمس وسننزل إلى مزدلفة؟ فقال لا، أنا أذهب أسلم على الخضر وإلياس وأرجع. يقول ذلك بقناعة تامة، لا تردد ولا تلعثم ولا أي شيء، يعني واثق تماما من كلامه أنا أذهب أصافح الخضر وإلياس وأرجع. يا والد كيف تصنع كده؟ قال والله يا بني كما أخبرك ولا أكذب. ويقسم أيمان إنه يذهب يسلم على الخضر وإلياس ويرجع. فالمهم تركته وما قال بدأت أبحث في أصول المسألة. كان أصل المسألة بني على أحاديث ضعيفة أن الخضر وإلياس لا يزالان على قيد الحياة ما مات. فريق من العلماء قال أن الخضر وإلياس ما زال حيين لكن الأسانيد كلها تالفة. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ما حاصله أن الشيطان يأتي أحيانا لأقوام في عرفات كهؤلاء يتصور في صورة الخضر وإلياس ويصافحهم ويقول ارجعوا فقد أديتم ما عليكم من الحج، ويحرمهم الوقوف بعرفات بسبب ولايته لهم بسبب توليه لهم. ويرجع المسكين متصور أن الخضر وإلياس صافحاه ويرجع إلى حيث كان دون أن يقف مع المسلمين. وذكر شيخ الإسلام أمورا غريبة في هذا الصدد الوقت لا يتسع لذكرها. يقول ما صحة حديث أيام امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة؟ الحديث قابل للتحسين وسنده حسن، وإن كان البعض تكلم فيه بعض الكلام لكن السند يحسن والله أعلم. هل يجوز أن أسمي ابنتي خلود؟ قد تسمى خالد بن الوليد بخالد، لم ينكر النبي اسم خالد والمعنى متقارب والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث السوق والذكر الذي يقال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وأن من قال ذلك كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف سيئة. الحديث إسناده ضعيف جدا، قد حسنه بعض المحققين أو بعض العلماء بسبب خطأ وقع، وهو أن السند فيه رجل يقال له عمرو بن دينار. عمرو بن دينار رجلان، شخص اسمه عمرو بن دينار المكي ثقة، وعمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ضعيف جدا. فالحديث من طريق عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير الضعيف جدا، فهذا سبب الوهم الذي ضاق لبعض العلماء في تصحيح الحديث والله أعلم. كثيرا ما يحدث اختلافات بين العلماء بسبب هذه الجزئيات في تصحيحات الأحاديث أو في تضعيف تلك الأحاديث. فمثال مثلا لما حصل فيه الخلاف بسبب الاختلاف في تحديد اسم الراوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث من علمائنا المعاصرين من صححه، ومن الأولين من حكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع. في سند هذا الحديث رجل اسمه عبد الكريم. عبد الكريم هناك شخصان، عبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة ثبت، وعبد الكريم ابن أبي المخارق رأس من رؤوس الكذب. فالذين قالوا أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق حكموا على الحديث بأنه موضوع كابن الجوزي لما أورده في الموضوعات، والذي قال إن عبد الكريم هو الجزري حكم على الحديث بأنه صحيح، لأن عبد الكريم الجزري ثقة والله أعلم. هل يرث ابن الزنا من والده الذي اعترف به؟ ابن الزنا لا يرث من الأب شيئا، ابن الزنا لا يرث من الأب شيئا. وكانت هذه الجزئية هي التي سببت تورط الشافعية فيما ذهب إليه في هذه الجزئية، لما قال القائل: إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. فكان من حجج الشافعية على أن الشخص عياذا بالله إذا زنى بامرأة فولدت بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنها ليست بنتا شرعية. كان من حجج الشافعية أنهم قالوا ما دامت هذه البنت لا ترث إذن يجوز أن يتزوجها لأنها ليست بنتا شرعية. فكان الجواب: ليست الميراث هو الحكم، فالأخت من الرضاعة لا ترث والبنت من الرضاعة لا ترث، ومع ذلك لا يحل لنا أن نتزوج الأخت من الرضاعة ولا البنت من الرضاعة. والله أعلم. حديث تيجان أمتي العمائم، حديث تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم، كل هذه تالفة وباطلة. حديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة ثابت صحيح، ومعناه واضح، يعني لا تكاد تجد في الناس رجلا شجاعا كريما طالبا للعلم وصولا للرحم متبعا للجنائز شكورا صبورا في المئة واحد، كما أن الإبل في المئة واحد في المئة ناقة تجدها صبورة قوية سريعة مريحة لبنها دار تنجب في المئة واحد. فكذلك الناس في المئة واحد من تجتمع فيهم خصال الخير. وهذا الحديث يحملنا على امتثال قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قيل في تفسيرها: خذ العفو من أخلاق الناس، يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس. عندك رجل كريم خذ منه خصلة الكرم، آخر شجاع خذ منه خصلة الشجاعة، رجل وصول للرحم خذ منه هذه الخصلة، آخر متبع للجنائز خذ منه هذه الخصلة. فاستفد من الأشخاص، استفد من قدرات الأشخاص الذين هم بين يديك، ووظف القدرات. والله أعلم. ما الرأي في من قال إن اختلاف العلماء رحمة؟ إذا كان الاختلاف رحمة إذن الاجتماع عذاب أو ماذا؟ اختلاف أمتي رحمة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.